قال المصنف رحمه الله تعالى قوله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منه. نعم. قال الشاعر: الحمد لله. هذا كلام يعني هذه فقرة من عقيدة الطحاوي رحمه الله متن. قال: ونرى يعني أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر. صلاة الجماعة يقصدون صلاة الجماعة خلف كل بر من أهل الإسلام، بر هو الرجل الصالح، وفاجر اللي هو يعني كظالم أو فاسق بفسق غير الكافر. فجور هنا اللي هو المعصية دون الكفر، ما دام هو من أهل القبلة. من أهل القبلة يعني من أهل الصلاة، يعني ما دام أنه يصلي. وعلى من مات منهم أي نصلي عليه كذلك. إذا مات الفاجر اللي هو فعل يعني معصية غير الكفر فنصلي عليه كذلك. نعم. قال الشارح: قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه الدارقطني. وقال مكحول: لم يلقى أبا هريرة. وفي إسناده معاوية بن صالح يتكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وخرج له الدارقطني أيضا. وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم من بر وفاجر، وإن هو عمل بالكبائر. والجهاد واجب مع كل أمير بر وفاجر وإن عمل الكبائر. نعم. يعني كما الصلاة حديث، كما أن الصلاة تجب ولا يجوز المسلم أن يمتنع عن الصلاة خلف الإمام الفاجر، فكذلك الجهاد يجاهد كذلك يعني مع الإمام الفاجر، ولا يمنعه فجوره من أن يقاتل معه القتال الحق. نعم. وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي وكذا أنس، وكان الحجاج فاسقا ظالما. نعم. الحجاج كان معروف مبير كما جاء في الحديث، سيكون من يعني فيه ثقيف كذاب ومبير. فالكذاب اللي هو المختار ابن أبي عبيد الله الثقفي الذي ادعى النبوة، والمبير المهلك اللي هو الحجاج. وقد فسرت يعني أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها هذا: وقاتل الحجاج ما أراك إلا هذا الذي أخبر النبي فيها. فمع يعني فجور الحجاج في قتله بالظن، لأنه كان يقتل بالظن مو باليقين، يعني إذا ظن أن هذا الشخص كان من الذين يعني خرجوا أو يعني كان يقتل على الظن، وقتل ناس كثير من يعني أهل الإسلام على هذا النحو، فكان فيه ظلم وفسق. نعم. ومع ذلك كانوا يصلون خلفه. نعم. وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نعم. يصلون لكم يعني اللي هم الأئمة الفجرة، فإن أصابوا فلكم ولهم، فيكون لكم يعني الأجر في الجماعة، ولهم أنهم أحسن، وإن أخطأوا فلكم الأجر، أجر في الجماعة وجهاد معهم، وعليهم يوزر يكون عليهم. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. نعم. اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا. نعم. بدعة طبعا بدعة يعني مكفرة، مش مطلق البدعة. نعم. باتفاق الأئمة وليس من شرط الإمام. ايه. طبعا هذا باتفاق الأئمة يصلي خلف هذا، يعني الرجل المؤمن الصالح البار الذي لا بدعة له ولا فسق، فهذا يعني يصلى خلفه باتفاق الأئمة. نعم. نعم. وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه. نعم. يعني المستور الحال، يعني إمام مستور ما عرف عنه فسق ظاهر ولا بدعة ظاهرة فإنه يصلى خلفه، مو شرط أن الإنسان يختبر هذا الإمام ويعرف حقيقة اعتقاده. نعم. ولا أن يمتحنه يقول ماذا تعتقد، ماذا تقول في كذا، ماذا تقول في كذا. نعم. يقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحاكم. نعم. ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه. الإمام الراتب يعني المرتب من جهة الإمام، الإمام إمام الصلاة. الراتب مرتب إنه يعني موظف وفي هذا المكان مسجد مثلا. نعم. كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. نعم، مع بدعته، يعني مع أنه صاحب بدعة وصاحب فسق، لكنه ما دام أنه إمام راتب ولا يمكن الصلاة يعني إلا خلفه، هو إمام مسجد وهو إمام الجمعة وهو إمام العيدين وهو الإمام مثلا في عرفة، فالإنسان يصلي خلفه وإن كان مبتدعا وإن كان فاسقا. نعم، هذا رأي جمهور يعني عامة السلف والخلف. نعم. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. نعم. أما الذي يترك الجمعة كلها ما صلي الجمعة لأن هذا الإمام فاجر أو فاسق، فهذا يكون هو المبتدع. يعني الذي ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام المبتدع هو الذي يكون مبتدعا. نعم. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها. كذلك يصليها ولا يعيدها، يعني هذا صحيح، أن بعضهم قال يصليها خلفه وبعد ذلك يصليها وحده. نعم، ما يعيد. صحيح. فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون. نعم. فما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنهما كما تقدم، وكذلك كان عبد الله بن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعة ثم قال أزيدكم، فقال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. هذا الوليد بن عقبة كان من يعني من ولاة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وقيل أنه كان يشرب الخمر وأنه صلى بهم يوما الصبح أربع ركعات، ثم التفت إليهم وقال أزيدكم، فقال له المسعود ما زلنا معك اليوم في زيادة، يعني زدتنا كثير. نعم. وفي الصحيح أن عثمان بن عفان لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة، فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. هذا في الصحيح صحيح البخاري، حديث هذا في صحيح البخاري، وأن هؤلاء ثوار الفجار وهم مبتدعة وضلال وثوار، وقاموا على عثمان بن عفان حصروا في بيته ومنعوه من الصلاة في المسجد، وهو إمام المسلمين الخليفة المبايع والمبايع من كل المسلمين، ومع ذلك حصروه ومنعوه من الصلاة في المسجد، وصار يتقدم واحد منهم فيصلي، فجاء من سأل عثمان قال له هذا الآن إمام العامة إمام المسلمين كلهم خليفتهم، وهذا الذي يصلي بالناس في مسجد رسول الله هذا إمام، ماذا نصنع يعني نترك الصلاة خلفه؟ فقال له يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعملون الناس، أحسن عمل، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم، وأمره يعني أن يصلوا خلفه مع أنهم يعني ثوار فجار. نعم. والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة. الفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة. ولذلك قالوا من صحت صلاته صحت إمامه. أما من بطلت صلاته يعني من كان صلاته باطلة لأنه مشرك بالله تبارك وتعالى أو كافر أو منافق ظهر يظهر نفاقه ويظهر كفره فهذا لا تصح، هذا صلاته باطلة صلى، فكذلك لا تصح إمامه. نعم. فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. نعم، يعني اللي يقول الذين كرهوا الصلاة خلف هؤلاء مثلا الإمام الفاجر أو المبتدع قال لأنه يجب الإنكار، وما دام أنه لم ينكر فيبتعد ما يصلي خلفه من هذا الباب. نعم. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين. نعم. ومن ذلك كذلك قالوا إن الذي يظهر البدعة والفجور لا ينبغي أن يرتب إماما للمسلمين. نعم. فإنه يستحق التحذير حتى يتوب. نعم. إذا أنكر هجره حتى يتوب كان حسنا. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل. نعم، يعني إذا كان هناك في هجر هذا يعني لا يصلي خلف هذا الإمام إمام هذا المسجد لأن فيه بدعة ويصلي خلف غيره ويكون في هذا نوع من الهجر والزجر له حتى يغير بإمام آخر فيكون هذا حسن، يعني الهجر من أجل يعني المصلحة الشرعية. نعم. وينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك ترك مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. نعم. وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهذا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة. نعم. رضي الله عنه. نعم. أما إذا ترك الصلاة خلفه تفوت منه الجمعة والجماعة يصير هذا مبتدع، المبتدع الذي يترك الجمعة والجماعة من أجل أن الإمام يعني مبتدع أو فاسد. نعم. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور. نعم. ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلف الأفضل أفضل. نعم. فإذا أمكن الإنسان ألا يقدم مظهرا ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك. نعم، إذا أمكن هذا، إذا أمكن أنه لا يعني يقدم إلا يعني المتقي فهذا وجب، لكن إذا ما أمكن. نعم. لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر إلا بشر أعظم ضررا أعظم ضرارا من ضرر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير. نعم. ولا دفع أخف الضررين بحصول أحدهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها تعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاسد. نعم، تفويت الجمع والجماعات هذا أعظم فساد من الاقتداء فيها بالإمام الفاسد. نعم. ولا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. نعم. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البار فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، وموضع بسط ذلك في كتب الفروع. نعم. وأما الإمام إذا نسى أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم. نعم. الحديث المتقدم الإمام إذا دخل في المثل الثاني، يعني الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم. نعم. فلا إعادة على المأموم وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب نافيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة. يعني الإمام هو الذي يعيد الصلاة لأنه علم من نفسه أنه كان صلى يعني غير متوضئ، لكن لا يؤمر المأمومين كلهم لا والله أنا صليت منكم وأنا ناسي أنا جو فأعيد الصلاة، لا. نعم. ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة. عند أبي حنيفة يعيد، إنه إذا علم أن إمامه كان على غير طهارة. نعم. خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع. ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصلي. نعم، فعلم أن إمامه يصلي بغير وضوء لا يصلي خلفه، لأن هنا هو هذا لا تصح الصلاة، من لا تصح الصلاة ولا تصح إمامه يكون هنا بمثابة اللاعب والهادي، هذا ما يصح الصلاة خلفه. نعم. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد. نعم، يطاع في مواضع الاجتهاد اللي هي يمكن المجتهد فيها، يعني طبعا في مواضع النصوص واجب طاعة، وكذلك مواضع الاجتهاد أمر يجتهد فيه فكذلك يطاع، لأنه مثلا لو اجتهد مثلا بشيء في الصلاة لا يراه المأموم، كان يصلي مثلا مسند اليدين والمأموم يرى أنه يجب وضع اليدين على الصدر يطاع كذلك، موضع اجتهاد. نعم. وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليه طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن نعم. مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية، ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. نعم، ما يجوز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. يجي مثلا قاضي مثلا يرى أن مثلا طلاق الثلاث يقع ثلاث، فيجي بعده قاضي ثاني ويرى أن مثلا طلاق الثلاث يقع واحدة، فما يجوز ينقض الحكم السابق، لأن هذا موضع الاجتهاد الآن، أن إذا نقض الحكم السابق ممكن يرد الزوجة يعني هذه التي طلقت ثلاث وجعلها القضاء السابق ثلاث تردها إلى زوجها حكم آخر، ما يجوز خلاص، بدل نفذ حكم فما يجوز للحاكم الثاني أن ينقض يعني حكم من سبقه. نعم. والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. ويروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد، أبو يوسف اللي هو تلميذ وصن الإمام أبي حنيفة صاحب أبي حنيفة. نعم. فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف صليت خلفه؟ قال سبحان الله، أمير المؤمنين. علما أن عنده في المذهب أنه بطل وضوء الحجامة لأنها لخروج دم، وفي مذهب الإمام حنيفة أن خروج الدم يبطل الوضوء، فالخليفة احتجم وقام يصلي، الخليفة كان الإمام فصلى خلفه أبو يوسف، كل شلون تصلي خلفه؟ هي صلاته على مذهبك باطلة، قال سبحان الله أمير المؤمنين. نعم، وهذه مواطن الاجتهاد. نعم. يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. نعم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم، والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظورا، ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصحيح الصريح بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به. نعم، هذا كله بعيد جدا، فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. نعم، ولا شك أنه يعني على القول هذا أنه المأموم عليه أن يترك يعني الصلاة خلف الإمام الذي يترك واجب عنده، هذا لا شك أنه يؤدي ألا يصلي يعني المسلمين بعضهم خلف بعض، لأن الأمور الاجتهادية التي يرى بعض هذا هؤلاء أنها واجبة وهؤلاء أنها ليست بواجبة كثيرة، وبالتالي لا يصلي يعني حنبلي خلف شافعي ولا شافعي خلف مالكي وهكذا. ولذلك من هذه لما اشتهر هذا الرأي كانوا يصلون في المسجد الواحد أربعة يعني جماعات. نعم، وقوله والاجتماع طبعا هو المطلوب، اجتماع الائتلاف مقدم على رعاية الخلاف. نعم، وقوله وعلى من مات منهم، أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن نعم. كان يستثني وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه. يعني هؤلاء من الفجار الذين استثنوا من الصلاة خلفهم، وترك الصلاة يعني خلف هؤلاء فيه نوع من الزجر، نوع من الزجر لهم. نعم، خلافا لأبي يوسف لا الشهيد، خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله تعالى على ما عرف في موضعه، لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي. نعم، ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار نعم. له. الذي علم نفاقه يعني نفاق كفر، إذا كان هو الأول مستور يصلي خلفه، لكن إذا علم نفاقه وأظهر هذا الكفر الذي عنده فهذا لا يصلى خلفه. نعم، ولا يستغفر له. ومن لم يعلم ذلك منه صلى عليه صلي. ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. نعم، ومن لم يعلم ذلك. فإذا علم شخص نفاق شخص ولم يصلي لم يصلي هو عليه يعني إذا علم واحد شخص أن هذا الشخص منافق يعني يمتنع هو ولا يأمر الآخرين بأن يمتنعوا، لكن هو بنفسه يمتنع. نعم، كما كان يفعل حذيفة رضي الله تعالى. نعم، وصلى عليه من لم يعلم نفاقه، وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة رضي الله عنه. نعم، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين. نعم، وقد نهى الله سبحانه يعني حذيفة رضي الله تعالى عنه كان عرف إصلاح النبي وأخبره بالمنافقين، فلذلك كان الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون إذا قام حذيفة يصلي على بلاد جنازة، وقام حذيفة يصلي عليه صلوا عليه، وأما إذا امتنع وجدوا أن حذيفة مثلا خرج من المسجد أو ما صلى كان بعضهم يترك الصلاة خلفه. كان يفعل هذا عمر هذا في وقت خلافته، إذا قدمت جنازة وجاء حذيفة يصلي عليها صلى عمر، لأنه كان عند حذيفة علم بمنافقه. نعم، وقد نهى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره. نعم، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما له، بل قد أمر الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين فقال تعالى أمر النبي. نعم، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يعني أمره بالاستغفار للمؤمنين ونهاه الله تبارك وتعالى أن يصلي على الكافرين، وقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم، فأمر سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، فالتوحيد أصل الدين والاستغفار له وللمؤمنين كماله. نعم، فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين عام وخاص. أما العام فظاهر كما في هذه الآية، وأما دعاء الخاص والصلاة على الميت فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. الحمد لله رب العالمين، كلام جميل. الصلاة خلف كل بر وفاجر. ها اي يجوز هذا، اي مدام هذا يعني يصلى عليه هذه الامر الدعاء الخاص هذا بالصلاه لانه مامورين بالصلاه، وكذلك يعني بالدعاء له، لكن ترك هذا احيانا كما ذكر انه يعني بعض اذا كان يفيد الهجر في هذا. اما الاصل ان احنا نصلي يعني خلف البر والفاجر وكذلك نصلي عليه. كما نصلي عليه ندعو له. ها؟ إذا كان إمام راتب خلاص، يعني إذا إمام راتب له الحق. قول النبي: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، هذا سلطان أنه المرتب له. لكن إذا كنا مجموعة فإنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. من نقدم؟ إحنا نحن نقدم، إحنا جماعة لنا حق التقديم فنقدم الأقرأ. تروح على الوظيفة بعدين. ها؟ طبعا إذا يعني قدم غيره أحيانا لمن يرى أنه أفضل منه نعم، لكن إذا كان معين مثلا فاس ديره وهو في القراءة والحفظ أقل وجاء خلفه من هو ما يشترط له أنه هو يعني هذا سلطان، مثل ما يكون في بيتك فقد تتقدم، وهناك جاءك من الضيوف ومن الناس من هو يعني أقرأ منك، لكن هذا سلطان، إن شئت أذنت له وإن شئت لم تأذن له. نعم، هو يجب أن تأذن له. أيوه مخلوط؟ مخلوط إيش؟ ها؟ تقصد مخلوط؟ ما فهمت على الخلطة يعني. أنا أعرف خلطة بس الشاي والحليب يعني. أيوة. زيدي تقصد. طيب. إيه. صلى خلفه. يعني الزيدي الذي ليس بإمامي، الذي لا يعني كفر الشيخين ولا يرى يعني تحريف القرآن ولا هذه العقائد التي تخرج عن الإسلام، صلى خلفه. إذا مستور حال لا بأس، أما إذا علم اعتقاده أنه من اعتقاد المنافقين كأن يرى كفر الصحابة إلا قليل أو نحو هذا من العقائد المكفرة مثلا، ما يصلى خلفه ولا كرامه. نعم.